نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من صدورات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم نحن في الفصل الحادي والعشرين من الباب الرابع من القسم الأول من هذا الكتاب، والباب الرابع يتكلم على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا على معجزة القرآن الكريم ووجوه الإعجاز وانشقاق القمر واحتباس الشمس ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وتكثير الماء وتكثير الطعام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة الأشجار والجمادات لدعوته صلى الله عليه وسلم وسلامها له واستجابتها لإشارته، وكذلك كلام الصبيان والأطفال وإحياء الموتى، كل ذلك حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا عليه في الفصول السابقة. واليوم نتكلم في فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دعا دعوات كثيرة في حال حياته صلى الله عليه وسلم لأقوام التقى بهم، دعا لهم ودعا على بعضهم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه بالحرف وبارك ذلك حتى في ذرية من دعا لهم صلى الله عليه وسلم، وشاهده معاصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. فهذا الباب يبحث في استجابة الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول المصنف: وهذا باب واسع جدا، يعني لو حاولنا أن نستقصي كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي دعاها حالا حياته صلى الله عليه وسلم وكيف استجاب الله لها، لا يستطيع إنسان أن يوفي حقه. بل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا بها مستجابة إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة في أمته صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. فلم يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم الخلق، لم يفتن الناس بعظمته إلى درجة تأليهه، بالرغم أن الناس بعض الناس فتنوا بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فتنوا بعيسى بن مريم وادعوا أنه ابن الله وعبدوا على أنه الله، وفتن الناس بعزير وهو ولي من أولياء الله الصالحين من بني إسرائيل ليس بنبي، وفتنوا اليهود به وعبدوه من دون الله واعتبروا أنه ابن الله، وفتن الناس حتى ببعض صحابة النبي كسيدنا علي بن أبي طالب، وبعض طوائف الشيعة تعبد سيدنا علي بن أبي طالب إلى هذه الدرجة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبد من دون الله ببركة استجابة دعائه، ودعاء النبي مستجاب إلى أن تقوم الساعة. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد. وقبر النبي هو القبر الوحيد لنبي معلوم قطعا أنه هذا هو قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. أما قبور سوى من الأنبياء ليس فيها دليل قطعي من التاريخ ولا من النقلة أن الأنبياء مدفونين في هذه البقعة بالذات، ولكن قبر نبينا معروف أن هذا هو قبر سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء عدد كبير كما ورد في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أنهم 124 ألف نبي، منهم 313 رسول، 124 ألف نبي، لا نعلم قبر نبي منهم على اليقين إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وعبدت بعض الأنبياء من دون الله ولم يعبد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاء النبي مستجاب على كل حال. واليوم نتكلم على نماذج لدعوات النبي صلى الله عليه وسلم التي استجيبت. فيقول: وهذا باب واسع جدا. جدا دي منصوبة على المصدرية، وأصلها الجد هو ضد الهز، واستعملها بعد ذلك العرب على الزيادة الكثيرة. يعني لما تيجي تقول أي حاجة زيادة كثيرة تقول جدا، كثير جدا، قليل جدا، أي حاجة فيها زيادة كثيرة توصفها كلمة جدا. وأصل كلمة الجد هي ضد الهز، وبتبقى منصوبة على المصدرية. وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة. يعني ايه متواتر على الجملة؟ يعني معلوم قطعا على الجملة لا على التفصيل. يعني بعض حوادث او اخبار دعوة النبي لبعض الصحابة على الخصوص ربما تكون احاد، ليست متواترة، بعض الاخبار المخصوصة، ولكن بمجموع اخبار من دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم يحدث التواتر اللي هو اليقين القطعي ان دعوته كانت مستجابة. دي معنى متواتر على الجملة، يعني ليست على التفصيل. يعني ممكن يجيب لك بعض الاخبار تكون احاد ليست متواترة. والمتواتر عند علماء الحديث هو ما نقل عن جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، كنقل القرآن الينا. يعني القرآن ملوش سند معروف، ما تقدرش تقول سند القرآن فلان عن فلان عن فلان، دي سند القراءات بس، سند القراءات. لكن سند القرآن نفسه جمع عن جمع عن جمع، مجموع الصحابة رووه لمجموع التابعين، ومجموع التابعين رووه لتابع التابعين، وهكذا أخذتها الأمة عن آلاف مؤلفة إلى آلاف مؤلفة، لدرجة أن ما تعرفش تقول أن القرآن ده سنده فلان عن فلان. فده اسم المتواتر. وحد المتواتر اختلفوا فيه، يعني أقل حد تعرف عليه العلماء قالوا 10، ولكن الراجح أنه مش معروف. أي عدد يحدث به معرفة المعرفة القطعية بأن هذا الخبر قطعي الدلالة يسموه متواتر، قطعي الثبوت. فده معنى متواتر على الجملة. معلوم ضرورة يعني معلوم بديهة، أما يقول لك ضرورة يعني بديهة، ومعلوم نظري يعني ايه؟ يعني بالدليل، تبحث عن دليل. انما كلمة ضرورة يعني ما تحتاجش لدليل، يعني ما تقدرش مثلا اما تبقى الدنيا مظلمة وتقول الوقت الدنيا ظلمة واحد يقول لك طب اثبت لي. معلوم بالضرورة، تيجي تحط ايدك على النار النار لسعتك، ما تقدرش تقول للواحد النار بتلسع وبعدين يقول لك اثبت لي. اثبت لي ايه بالدليل؟ دي معلومة ضرورة يعني بديهة. فاصبح معلوم بديهة لدى المسلمين بغير بحث او دليل ان دعوة النبي مستجاب مطلقا كده، ده شيء معروف. لدرجة ان في بعض الناس بيروا النبي في المنام الان وفي كل عصر، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، وربما يضع يده الشريفة على بعض اجسادهم المريضة ويصحى ويستيقظ، والرسول صلى الله عليه وسلم الوقت ايه؟ في البرزخ وليس في حال دنياه، ويستيقظ كأن ليس به شيء، كما سمعنا قصص كثير من الصالحين إلى يومنا هذا بتحدث حتى لبعض عوام المسلمين وليس صالح المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يخبره بأحوال أمتي وهو في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث حذيفة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده. يعني لما يدعو الواحد يصيبه ببركة الدعوة هذا الإنسان وذريته وذرة ذرية ذريته صلى الله عليه وسلم. حدثنا، ثم يبدأ بحديث بإسناده المتصل إلى الإمام البخاري، إسناد الإمام المصنف اللي هو القاضي عياض إلى كتاب صحيح البخاري. يقول: حدثنا أبو محمد العسابي بقراءتي عليه، يعني من صحيح البخاري، قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، قال حدثنا أبو الحسن القابسي، قال حدثنا أبو زيد المروزي، قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري اللي هو راوي صحيح البخاري، محمد بن يوسف الفرابري اللي هو من فرابر، مدينة بجوار بخارستان، وكان لازم الإمام البخاري وروى صحيحه بعد ذلك. قال حدثنا محمد بن اسماعيل اللي هو الامام البخاري نفسه بقى، محمد بن اسماعيل ابن بردزبه الجعفي مولاه الامام البخاري صاحب الصحيح، قال حدثنا عبد الله ابن ابي الاسود اللي هو حميد البصري شيخ الامام البخاري، قال حدثنا حرمي اللي هو ابن عمارة العتكي، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي، ابن دعامة السدوسي اللي هو تابعي يروي عن سيدنا أنس، عن أنس رضي الله عنه اللي هو أنس ابن مالك ابن ضمضم خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين خدمه، وأول ما خدم النبي كان سنه 10 سنين، وعندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان عنده 20 سنة. سيدنا أنس بن مالك روى أكثر من 2200 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن لا يسبقه إلا سيدنا أبو هريرة. روى بالعدد بالضبط 2286 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أنس بن مالك. في أحفظ سيدنا أبي هريرة كان أحفظ، فيحفظ يعي بالرغم أن إسلامه متأخر، أسلم في خيبر، كان يحفظ وكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جرأة أن يحدث بكل ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الصحابة كانت تخاف تحدث عن كل ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخافة أن تزيد كلمة أو يقل منها كلمة، فكان كثير من الصحابة يخافوا. عشان كده سيدنا أبو بكر ما كانش من المكثرين، بالرغم كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم منذ بدء البعثة وقبل البعثة حتى، ولكن سيدنا أبو هريرة كان عنده الجرأة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، وكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وأقل رواية منه. دي طبائع في النفس، زي ما تلاقي بعض العلماء يكثر من الايه من دروس العلم والتبليغ، وبعض العلماء التانيين يخاف انه يبلغ على نطاق واسع مخافه انه ايه يخطئ في شيء فيبلغ عند الضروره. وسيدنا انس يعني الاحاديث بقول لك عدوها العلماء حوالي 2286 حديث رواه سيدنا انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس بقى بيحكي ازاي رسول الله دعا له، خدمه 10 سنين. قالت أمي اللي هي السيدة أم سليم اللي هي الرميساء أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك، قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، خادمك أنس ادعو الله له. شوف حكمة الأمهات، تبحث عن مصلحة ابنها وتعلم أن رسول الله دعوته مستجابة، فتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الدعاء لابنها أنس، وهو كان ابنها طفل صغير. قال دعا له النبي وقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. ومن رواية عكرمة في صحيح مسلم، صحيح مسلم بقى رواية عكرمة، قال أنس فوالله إن مالي لكثير. بيحكي بقى بعد ما عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ زاد عن 100، قالوا ان سيدنا انس عاش يمكن فوق 100، وبعدهم 120، وبعدهم 100، وبعدهم 94 سنة. فوالله ان مالي لكثير، وان ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو 100. يعني شاف من اولاده اللي عايشين، ده غير اللي دفنهم، دفن بايده من صلبه 100، يعني دفن بايده من صلبه 100. ده سيدنا انس، شفت بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان قالوا ان في طاعون من الطواعين، ربما يكون طاعون عمواس على ما اذكر، مات من ذريته الذكور بس من ذريته 80 في طاعون واحد. وكان معلوم ان سيدنا انس سكن الكوفة بعد الفتوحات، فتوحات العراق، سكن الكوفة، وكان عنده ضاحية كبيرة وعزبة كبيرة، وكان عنده بستان من عنب كان يثمر في العام مرتين ببركة دعوة النبي. يعني البستان الوحيد اللي كان يثمر في العام مرتين كان بستان سيدنا انس، وقول ده ببركة دعوة النبي، لان ايه وبارك له فيما اتيته. وكان يصلي الجمعة باولاده ويصلي العيد باولاده من كثرة اولاده، كان يجمع ويصلي العيد باولاده في ايه في الكوفة. ده سيدنا انس بن مالك، كل دي ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش يعني سعة العيش ما أصب، ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من ولدي، لا أقول سقطا ولا ولد ولد من ذريته الأصلية، دفن 100 بس. بيقول لك ما بقولكش بقى سقط، وتنفع تقول سقط وسقط وسقط بتثليث السين يعني بفتح السين وضمها وكسرها كله ينفع بلغة العرب. ومنه أيضا يعني من دعاء النبي المستجاب أيضا دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف على ما رواه الإمام البيهقي بالبركة، دعا لسيدنا عبد الرحمن بن عوف بالبركة، وسبب دعوة النبي لسيدنا عبد الرحمن بن عوف بالبركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث المسلمين يوما على الصدقة، فجاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف 4000 درهم ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كان عندي 8000 درهم أقرضت الله ورسوله 4000 وأبقيت لي ولولدي 4000. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أبقيت وفيما أنفقت. دي سبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى حصل إيه سيدنا عبد الرحمن بن عوف ببركة هذه الدعوة. قال عبد الرحمن بعد الدعوة دي بيقول إيه، لاحظ بقى إيه، إنه كل حتة يحط إيده فيها يكسب. فبيقول: فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا. من شدة البركة كانش يخسر أبدا، كان باستمرار كده تاجر كسبان على طول، لدرجة يقول: فلو رفعت حجرا لرجوت، أي ببركة دعوة النبي. الرجاء هنا مش من عند نفسي، ولكن ببركة دعوة النبي، أن أصيب تحته ذهبا. وفتح الله عليه ومات. لما مات ودفن في البقيع، مات سنة 31 أو 32 هجرية سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكان عنده حوالي 75 سنة، وهو يعني من 10 المبشرين بالجنة معروف. مات، لما مات فحفر الذهب من تركته، بقى عنده أكوام ذهب يخص الناس، ما كانوش لسه دقوا الذهب عملات، لأن دق الذهب لعملة دينار وكده كان في عهد سيدنا عمر بفترة طويلة بعد ذلك، فكانوا بيتاجروا بالذهب نفسه ساعات، يعني يوزنوا كتل الذهب ويتبادلوا بها التجارة. فبيقول لك كان عنده بقعدوا يحفروا في الذهب، لدرجة ان ايه، بقوا يحفروا في الذهب بالفؤوس. فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت فيه الايدي، لدرجة ان ايدين الناس اللي بتحفر فقفقت. عارف انت لما تمسك الفاس كده وتقعد تحفر شوية وانت ايدك مش متعودة على العمل تلاقيها تفقفق، دي معناها مجلت فيه الايدي يعني من كثرة ايه الذهب. واخذت كل زوجة، كان عنده 4 زوجات، كل زوجة خدت 80000، وكنا 4. 80000 ده نصيب ايه، ربع التمن في السيولة بس، ده غير ايه، غير الحاجات الضياع اللي عنده. وكنا 4، وقيل 100000، يعني هل كان نصيب الواحدة 80000 ولا 100000 ما تفرقش معانا، هو كتير. وقيل بل صلحت احداهن لانه طلقها في مرض وفاته وكانت لسه في عدتها، فترثوا على بعض المذاهب، فصلحت احداهن لانه طلقها في مرضه على نيف، وممكن تخفف وتقول نيف، على نيف بالتشديد مع الكسر، وممكن تخففها وتقول نيف يعني على ما زاد، يعني كلمة نيف يعني ما زاد عن كسر، على نيف 80000 دي اللي صلحت عليه. وأوصى، مش كده وبس، وأوصى 50000 في سبيل الله. 50000 كانت وصيته انه ايه، 50000 في سبيل الله. ومش كده وبس، وأوصى 400 دينار لأهل بدر، كل واحد من أهل بدر ياخد من تركاته 400 دينار، وكان عددهم 100، اللي كان عايش من أهل بدر ساعة وفاته كانوا 100، كل واحد خد 400 دينار. وأوفى بعد كده 1000 فرس تخرج في سبيل الله، كل ده من تركته. وأوصى بحائط، يعني بستان كبير لأمهات المؤمنين، لنفقة أمهات المؤمنين، وباعوا أمهات المؤمنين هذا الحائط 400000 دينار، يعني بستان، كل ده ببركة إيه، دعوة النبي. اللهم بارك له فيما عنده وفيما أنفق. ها، ميزانية ضخمة. ما تقوليش بقى الراجل بتاع الكمبيوتر ده اللي هو اسمه إيه ده بتاع أمريكا، يقوله عنده مش عارف مليارات والكلام ده. لدرجة ان سيدنا يعني عبد الرحمن بن عوف من كثرة ماله وماله حلال ونفقته، شوف تصدقاته قد ايه، بيقولوا ان هو اخر العشرة المبشرين بالجنة دخولا الجنة، حبسه ماله لانه قاعد يتحسب عليه، اللي اخره عن دخول الجنة مع العشرة كان هو اغناهم، اغنى العشرة المبشرين فحبسه ماله. واوصى بخمسين الفا بعد صدقاته الفاشية في حياته، وكان باستمرار يتصدق في حال حياته، وحيدي لك امثلة بقى في صدقاته في حال حياته، امثلة وليس على سبيل الحصر. وعوارفه العظيمة، اعتق يوما 30 عبدا، يعني في يوم واحد اعتق 30 رقبة، وتصدق مرة بعير فيها 700 بعير، يعني جاي له بضاعة فيها 700 جمل محملة بضايع من انواع مختلفة، تصدق بيها وبالجمال اللي شايله البضاعه، حتى بالبرادع اللي هي الاحلاس والاقتاب اللي على الجمال، يعني تصدق بيها كلها بضاعتها بجمالها بكل لله. فيها 700 بعير وردت عليه تحمل من كل شيء، فتصدق بها وبما عليها وباقتابها، والاقتاب اللي هي ما يوضع على ثنم الجمل اللي هي زي البردعه في الحمار وزي السرج بالنسبة للجمل بالنسبة للحصان، وأحلاسها الحلس اللي هو الحلس القماشة اللي بيحطها الأول على جسم البعير وبعدين يحط فوقيها اللي هي القطب ده أو البردعة. وأيضا ثالث مثال لدعاء النبي المستجاب أنه دعا لمعاوية بن أبي سفيان، دعا لمعاوية بن أبي سفيان ودعا عليه، دعا ليه مرة ودعا عليه مرة والاثنين استجيبوا. فدعا لمعاوية ابن ابي سفيان بالتمكين فنال الخلافة، يعني مرة قال سيدنا رسول الله اللهم مكنه في البلاد، اللهم مكنه في البلاد وعلمه الكتاب وقيه العذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية اخو زوجته السيدة ام حبيبة زوجة النبي ام المؤمنين، معاوية بن ابي سفيان اخوه، اسلم عام الفتح، وقيل انه كان اسلم يوم الحديبية ولكن اصر اسلامه وظل في مكة واشهر اسلامه بعد ذلك عام الفتح، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان سيدنا علي بن ابي طالب لما قتل معاوية ووصل له خبر ان معاوية لن يغلب تمنى الا يقاتله، ده سيدنا علي نفسه. طيب ايه الدعوة بقى اللي دعاها رسول الله على معاوية بن ابي سفيان؟ قال اللهم لا اشبع الله بطنه، لانه مرة ارسل اليه رسولا يدعوه اليه صلى الله عليه وسلم، فذهب الرسول الى معاوية فوجده يأكل، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرسول، فمكث النبي فترة على انه يجي فلم يحضر، فارسل اليه الرسول مرة اخرى فرجع وقال ما زال يأكل، ثم أرسله مرة ثالثة فقال له ما زال يأكل، فقال دعه يأتي لا أشبع الله بطنه. فلما دع النبي كده فكان إيه، ظل طول عمره يأكل وما يشبعش، يأكل وما يشبعش، لدرجة أنه هو كان في خلافته يقول لك بيأكل 5 وجبات في اليوم، وكان يقول للخادم ارفع الطعام فوالله ما شبعت ولكن مللت، يعني يفضل ياكل لحد ما يزهق مش لحد ما يشبع. لدرجة انه بطنه كبرت قوي، بقى عنده سمنة مفرطة، فهو اول خليفة من خلفاء المسلمين يخطب الجمعة جالسا من شدة ايه عظم بطنه ده معاوية، ولانه كان معاشر اهل الشام سنين طويلة هو اللي اوعز ليهم الحلويات الشامية والمكسرات والحاجات دي بتاعت رمضان علشان تقعد في بطنه مدة طويلة، لان فترة الصيام بالنسبة له قاسية جدا، كان اقصى عبادة ليه هو الصيام، فكانوا بقى الجماعة السوريين الشوام يقعدوا يحاولوا يحبشوا له الحاجات اللي هي الكنافة والقطايف المحشية علشان تقعد في بطنه ملبدة في بطنه كده فترة لحد ما المغرب يدق، واشتهرت الحلويات الشامية بسبب الحكاية دي. ومعاوية بن ابي سفيان سيدنا ابو بكر ارسله في فتوحات الشام وظل وأقامه يحكم، يعني حاكم من قبل الخليفة على الشام، وكان مقره دمشق، وجاء بعده سيدنا عمر بن الخطاب أقره على ما هو عليه، ثم جاء بعد سيدنا عثمان بن عفان أقر على ما هو عليه، ثم ظل في خلافة سيدنا عثمان حتى قتل سيدنا عثمان بن عفان في الفتنة. وبلغه بعض الأخبار أن سيدنا علي كان يقدر ويستطيع أن هو يدافع عن سيدنا عثمان فأسلمه لأعدائه، فلم يبايع سيدنا علي بالخلافة، وسيدنا علي بويع بالخلافة في المدينة ومعاوية كان في الشام. نعم نعم. وسيدنا علي أمر أن معاوية يجي، أراد خلعه لسبب أنه عشان يجي يبايعه، دي أول حاجة عشان يظهر بيعته، لأن الإنسان لما بيقعد حاكم في حتة معينة مدة طويلة ليها ميزة وليها عيب. الميزة أنه هو بيعرف مشاكل المكان، والعيب أن بيعمل مركز قوة، ده العيب بقى. وأهل الشام كان عندهم ولاء شديد لمعاوية لأنه حسن المعاملة بالناس. المهم حصل الخلاف، واجتهد معاوية ابن أبي سفيان على أنه يطالب بدم عثمان من علي، لأنه ظن أن سيدنا علي كان يستطيع أن يدافع عن سيدنا عثمان وسلمه لأعداء، وخرج باجتهاده يقاتل سيدنا علي. فاجتهد معاوية فأخطأ، واجتهد سيدنا علي وأصاب. ومش عايزين بقى نخش إيه في تفاصيل الخلاف حتى لا يكون في قلبنا شيء لصحابي من الصحابة، والأحسن أنك أنت تمر هذا الأمر ولكن يكون قلبك مع سيدنا علي. المهم قتل سيدنا علي بن أبي طالب في صفين، وانتهت المسألة بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب، وآلت الخلافة لسيدنا الحسن ابن سيدنا علي بن أبي طالب، وظل خليفة 6 أشهر، ولكن لم يبايعه معاوية. وخرج الحسن سيدنا الحسن لمقابلة معاوية في العراق ومعاوية بن أبي سفيان، ولما علم سيدنا الحسن أن معاوية ما زال مستمرا على القتال تنازل عن الخلافة لمعاوية مقابل حقن دماء المسلمين، واستقرت الخلافة بعد ذلك لمعاوية بن أبي سفيان، ودي كانت بداية الدولة الأموية بعد ذلك. المهم الخلاصة أن كل ده ببركة إيه؟ دعوة النبي. وإن كان معاوية يعني اجتهد وأخطأ، ولكن شوف ببركة دعوة النبي برضو استمر، لأن الرسول قال اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد وقيه العذاب. وأيضا دعا لسعد بن أبي وقاص اللي هو من العشرة المبشرين بالجنة، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا دعا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته، فما دعا على أحد إلا استجيب له. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان الناس تخاف منه، كان ما يدعيش دعوة إلا وربنا يستجيب، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته، دعا له وقال له في حديث أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. سر إجابة الدعوة أن يكون طعامك حلال وتكون بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندك رحمة وشفقة بالمسلمين، ولا تدعو بقطيعة، ولا تدعو إلا إذا كنت مظلوم، إذا دعوت بسوء لا تدعو إلا إذا كنت مظلوم فعلا، يوم ربك سبحانه وتعالى يستجيب. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مجرب لدرجة أنه خرج واحد يتكلم على سيدنا علي في خلافة سيدنا علي، وسيدنا سعد جالس فقال اللهم إن كان كاذبا أرني فيه آية، فبيقول لك بصوا لقى جمل هايج جه راح مسك الراجل ده قاعد يشيله ويرفعه لحد ما قتله. دي مجرد انه دعا بس بالدعوه دي، ودعا برضو على واحد في العراق، لان سيدنا سعد بن ابي وقاص كان حكم في العراق واليا من قبل سيدنا عمر بن الخطاب، وجاء واحد من اهل العراق قال يعني يتبلى عليه وقال لا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسويه ولا يخرج في السريه، يعني ظالم وجبان ما بيخرجش يحارب ولا يقسم بالسويه يعني كمان بيحابي. فقال سيدنا سعد بن ابي وقاص اللهم ان كان كاذبا فاطل عمره وادم فقره ولا تمته حتى تريه الفتن. دعا عليه 3 دعوات، اللهم ان كان كاذبا اطل عمره وادم فقره ولا تمته حتى تريه الفتن. فيقول لك ان طال بيه العمر الراجل ده لحد ما حواجبه بقت نازله على عينه، وبقى شيخ كبير ويمشي في طرقات العراق في البصرة في العراق ويعاكس البنات وهو عجوز كده، والناس تضربه وهو ملوش بيت فقير لا ليه بيت يضمه، ويمشي يعاكس البنات ويضربوه وهو راجل شيخ كده، ولما يجوا يضربوه يغلظوا ليه يقول لهم شيخ كبير أصابته دعوة سعد، يعني اعذروني أنا شيخ كبير وأصابتني دعوة سعد. كل ده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته. وأيضا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل، فاستجيب له في عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين اللي هو عمر بن الخطاب وعمر ابن أبي هشام ابن هشام اللي هو أبو جهل اللي هو فرعون هذه الأمة، لأن الاثنين كانوا مسموعين الكلمة وكان ليهم هيبة وكان ليهم أتباع كثيرين وكان عندهم شجاعة وقوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن واحد فيهم ربنا سبحانه وتعالى يلقي الإسلام في قلبه، فدعا للإثنين معا. ثم بعد ذلك لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أن أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة، دعا لسيدنا عمر بن الخطاب بالاسم فقط بعد ذلك، وقال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فاستجاب الله لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم سيدنا عمر بن الخطاب. ومعروف قصة إسلامه وكيف أن الله أعز المسلمين لسيدنا عمر، يعني أعز الإسلام هنا يعني أعز المسلمين، لأن الإسلام كدين هو عزيز في كل حال، هو المقصود هنا أعز أهل الإسلام، لأن بمجرد إسلام سيدنا عمر صارت الدعوة بعد ذلك جهرية، والصحابة أصبحوا يصلون أمام الكفار وجهروا بدينهم وبإسلامهم. كذلك بعد إسلام سيدنا حمزة، يعني سيدنا حمزة أيضا لما أسلم وسيدنا عمر بن الخطاب الاثنين ربنا أعز الإسلام به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يعني أعزة يعني ظاهرين. وأصاب الناس، وشوف انت ربنا أعز الإسلام بسيدنا عمر بعد كده كمان في خلافة سيدنا عمر، شوف في خلافة سيدنا عمر انتشر الإسلام انتشار كبير، لدرجة ان معظم الفتوحات كانت في ايه، في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لان سيدنا أبي بكر سيدنا أبو بكر كان مشغول بقتال المرتدين ومدعين النبوة في عصره رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما استتب الأمر واستقرت الخلافة في يد سيدنا عمر بدأت الفتوحات على أشدها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأصاب الناس في بعض مغازيه، الحديث ده رواه الإمام البيهقي والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصاب الناس في بعض مغازيه يعني في بعض الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الناس عطش، فسأله عمر الدعاء، راح سيدنا عمر لرسول الله والجيش أصابوا العطش، فدعا، مين اللي دعا هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت سحابة فسقتهم حاجتهم ثم أقلعت. والغزوة دي غالبا هي غزوة بدر اللي هي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، غالبا في الغزوة دي. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في غزوات كثيرة بسقي الجيوش، وسقى الله سبحانه وتعالى الجيوش ببركة دعوته وبنبع الماء من بين أصابعه كما تكلمنا في الفصول السابقة، ودعا في الاستسقاء، ورسول الله أيضا دعا في الاستسقاء فسقوا، في حديث رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم عن سيدنا أنس بن مالك أن سيدنا رسول الله وهو يخطب الجمعة وقف واحد من الأعراب وقال يا رسول الله هلكت الزروع وهلكت الديار وهلكت الأموال، ادعوا الله أن يسقينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الجمعة فأشار إلى السماء وقال اللهم اسقنا، فاستجابت لإشارته السحاب وتجمعت فوق المدينة، ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبر من خطبة الجمعة إلا والسماء تمطر على المدينة وتظل تمطر لمدة أسبوع لحد الجمعة اللي بعدها، يوم يقف نفس الراجل ويقول يا رسول الله غرقت الديار وغرقت الدروع، يعني كفاية كده. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا على الآكام والزراب، وأشار هكذا، فصار السحاب حلق حول المدينة والمطر ينزل حول المدينة بعيد عن المدينة ببركة إشارة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته. ودعا في الاستسقاء فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحوا، في الحال كده يعني وهو بيخطب الجمعة لما اشتكاله أشار فلقوا الشمس طلعت بعد ما كانت فيها غيم. سيدنا سليمان كانت الريح تجري رخاء بأمره حيث أصاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى درجات كثيرة من سيدنا سليمان، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله عليه وسلم. فكل آية ومعجزة أتيها نبي من الأنبياء أوتي مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم منها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فضلهم بفضائل كثيرة صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة اللي هو الحارث بن ربعي: أفلح وجهك، اللهم بارك له في شعره وبشره. دعا لسيدنا أبي قتادة وقال أفلح وجهك، يعني فلحت، والفلاح في الدنيا والآخرة، وبارك الله في شعره وبشره، يعني ودعا أن يبارك الله في شعره وبشره. فيقول لك عاش لما بلغ من العمر فوق 70 سنة ما شافش، لم يرى شعره سوداء ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتغير بشرته، ولم يحدث له تجاعيد بالرغم أنه وصل لمرحلة الشيخوخة، كل دي ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمات وهو ابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة. وقال أيضا للنابغة اللي هو النابغة الجعدي اللي هو واسمه قيس، وكان شاعر من الشعراء الكبار الفصاحل، وكان معمر، قالوا انه عاش حوالي 280 سنة، وناس قالوا انه عاش 240، وأقل عمر في عمره 120، اختلفوا لان الصحابة ما كانوش بيعدوا، ما كانش عندهم بقى، لكن عاش كتير قوي لدرجة اقل عمر حسبوا ليه او ورد 120 سنة، واقصى عمر ورد في حاله 280 سنة. وكان شاعر من الشعراء النابغة اللي هو قيس، هذا قيس الجعدي، وقال شعر قصيدة طويلة رائية امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدحه فيها ويمدح فيها المسلمين، فلما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا فض فاك، لا فض فاك. فبيقول لك عاش العمر ده كله، وكان لما يتكسر له سن يطلع له سن تاني علشان ما يتفضاش فاهم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للنابغة: لا يقبض الله فاك، فما سقطت له سن. وفي رواية: فكان أحسن الناس صغرا، يعني فمن إذا سقطت له سن نبتت له أخرى، وعاش 20 و100، وقيل أكثر من ذلك، 280 و240 في عمره. ودعا لابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس كما رواه الشيخان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار حبرا، كان يسمى حبر الأمة، يعني أعلم الأمة، عالم من علماء الأمة الكبار، كلمة حبر دي يعني العالم الكبير البحر. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول عنه أنه ترجمان القرآن، كل دي ببركة دعوة النبي. اللهم فقهه في الدين فصار حبرا، وعلمه التأويل فصار ترجمان القرآن، يعني استجيبت الدعوة بشقيه. وكان بسبب الدعوة دي انه كان سيدنا عبد الله بن عباس صغير، وذهب الى خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها ليرى كيف كان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الليل ويتعلم منه صلى الله عليه وسلم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل واراد ان يجدد وضوءه وذهب للخلاء، ذهب سيدنا عبد الله بن عباس وكان صبي صغير، واحضر للنبي اداوة ليستنجي به. فلما خرج من خلائه وجد الإداوة وفيها الماء، فقال: من جاء بها؟ قيل له: عبد الله بن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دي سبب الدعوة، لأنه عرف أن الإنسان في الخلاء هيحتاج إيه؟ يحتاج الماء، وهيحتاجه عشان يتوضأ ويستنجي، فأحضر. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له الدعوة اللي تناسب الفعل الذي فعله. ودعا أيضا لعبد الله بن جعفر، سيدنا عبد الله بن جعفر السيار، جعفر بن ابي طالب اللي هو اخو سيدنا علي بن ابي طالب، وكان هاجر للحبشة سيدنا جعفر، وسمي السيار علشان قطعت يديه من العضدين في موقعة مؤتة، وامسك الراية بعضديه، يعني بالجزء اللي هو فوق الكوع من الذراع. ولما استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيته ابدله الله ذراعيه بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، فسمي جعفر الطيار. دعا بقى لابن جعفر الطيار اللي هو عبد الله الذي ولد في الحبشة، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في صفقة يمينه، قال: بارك الله لك في صفقة يمينك، ده لعبد الله بن جعفر. فبيقول لك ما كانش يتاجر تجارة إلا ولازم يكسب، ما يعرفش الخسارة دي أبدا، فما اشترى شيئا إلا ربح فيه. ودعا أيضا للمقداد بالبركة، ودعا أيضا للمقداد بالبركة، بالبركة يعني بكثرة الخير. وسيدنا المقداد ده مات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكانت عنده غرائر من المال. زوجة المقداد سيدنا المقداد اسمها ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير دي بتقول انه ذهب سبب دعوة النبي للمقداد، يعني بتحكيها هي في حديث رواه الطبراني، بتقول ذهب المقداد الى الخلاء ليقضي حاجته، وهو جالس يقضي حاجته وجد فأر او عرسه ولا حاجه من دي طالع من جحره وفي بقه دينار، دينار ذهب، وراح حطه قدامه ورجع تاني يدخل الجحر ويجيب له دينار تاني ويدخل الجحر. انت عارف العرس تحب الذهب، تعرف انت الحكايه دي، يقول لك يعني لما تسعد قوي تعرف جحر عرسه، تلاقي فيه بقى ايه حاجات ذهب كتير، تحب تسرق الذهب، يقولوا كده، ما اعرفش الناس بتقول كده، لكن انا ما شفتش الحقيقه، سمعت. المهم الفار ده الظاهر كان فار برضه لئيم ولا نوع من العرس، شايل في الجحر بتاعه ذهب كتير، لقى سيدنا المقداد قاعد بيقضي حاجاته، فبقى يدخل الجحر ويجيب له دينار ويخرج ويجيب له دينار، لحد ما جاب له 17 دينار. خلص الخلاء بتاعه راح واخد ال 17 دينار وراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له وقال يا رسول الله حدث كيف وكيف. فقال له هل وضعت يدك في جحره؟ قال لا يا رسول الله. قال بارك الله لك وبارك الله في صفقة يمين ورزق سقاه الله لك. فخدهم سيدنا المقداد وقعد بقى يصرف منهم، فبتقول لك زوجته فوالله ما انتهينا منها الا وغرائر الذهب والفضة في بيتنا ببركة دعوة النبي. زلع بقى عندهم، زلع ذهب وفضة، بدأ يتاجر في 17 دينار دي لدرجة ان ما خلصوش الا لما استبدلوهم بزلع من ذهب وفضة في بيتهم ببركة دعوة النبي. ما كانش عندهم طمع، هو لما لقاها لقطة راح يسأل النبي اعمل فيها ايه، مش انت بقى اول ما تلاقي محفظة ولا تلاقي حاجة تقول يا سلام الحمد لله ربنا استجاب دعوتي، لكن اللقطة ليها احكام، الحاجة اللي تلاقيها في بلاد المسلمين ليها احكام اسمها لقطة عند الفقهاء، يعني لقطة عشان بتلتقطها من الارض سماها لقطة، لازم تبلغ عنها وتعلن عنها وتعرفها، وبعدين تستنى فترة زمنية تتناسب مع قيمتها، كل ما زادت قيمتها تنتظر فترة طويلة، كل ما زادت قيمتها، يعني اما تلاقي جنيه ما تحنشطش قوي وتقعد تعمل اعلان، يعني جنيه ده كلام تافه، يعني لانك لو لقيت مثلا كنز يمكن مش هتعمل زيه. اديك انت شفت طمع الراجل اللي في الايوبية ده لما لقى البتاع المشاع وافتكره ذهب وشاله عنده، حاجة انت ما تعرفهاش روح اسأل الناس ما تطمعش. شفت انت الصحابة عملت ايه؟ راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده من الأليوبية، ما تفرقش، هو طبيعة الإنسان عنده حرص بغض النظر عن دعاوى الجاهلية اللي بيقولها محمد الشيخ في الجامع ده، يقول لك منوفي ولا يلوفي والكلام ده. فهي المسألة مش المسألة كده، مسألة ان طبيعة الإنسان عنده حرص، طبيعة الناس كلها في أي حتة في الدنيا، لكن لما يبقى عنده ورع يقاوم هذا الحرص، يسأل الرزق ده اللي جاله ده هل حلال ولا حرام. طب انت لقيت الحاجة الذهب دي بقت لقطة في بلاد المسلمين وانت شايفها انها حاجة قيمة، يبقى لازم ليها صاحب، يبقى ساعتها تروح وديها ايه للمسؤولين يبلغوا عنها، هياخدها المسؤول بعد كده وانت تبقى انت راح في وحدتك منها. انما ده هو حطها لحد وطلعت حاجة مشاعة، للأسف الراجل مات وابنه مات وشغلانة كبيرة وبقت حاجة، ويبدو ان اليهود هم اللي رموها، انا متوقع هذا، ان اليهود هم اللي رموها في وسط المحاجر الرمز عشان توصل للناس وتضرهم كده، لان مين اللي حيرمي حاجه مشاعه كده في حته تيجي في ايدين الناس؟ ما هي ماده مشاعه بتستعمل في بعض المعادن بحيث ان الاشعاع اللي طالع منها قوي يضر الانسان، وهو حتى عنده سنه متعرض لهذا الاشعاع لمده سنة. اللي هو ايه المسؤول صلى الله عليه وسلم، وقال له اعمل في ايه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه رزق سقاه الله لك حلال عليك، لما اطمأن وعرف انه حلال عليه ابتدى يتصرف فيه ويتاجر. انت برضه في زمنك كده لما تلاقي حاجه مش حلال عليك على طول كده لازم تسال وتبلغ، يعمل اعلان، يعمل اعلان في المساجد على ابواب المساجد ويكتب تليفونه ويستنى اسبوع واثنين وثلاثه اكيد اهل الحي ويبلغ الامام، مش هيغلب. ولو حاجه قيمه قوي ممكن يعمل اعلان في الجرايد من قيمته، ولو حاجه قيمه قوي قوي يعمل اعلان في الاذاعه، كل حاجه على حسب قيمه الشيء اللي بتاعه. وباختم انت تكاليف الاعلانات دي كلها من الحاجه اللي لقيت، لما يجي صاحبها ياخد قول له والله انا كلفتني اعلانات 10,000 جنيه، هو ده انت بقى بقيت ال 100,000 90,000 لان انا صرفت اعلانات 10,000، خلاص ما يجراش حاجه. لكن انت ما تحطش حاجه في جيبك بسهوله كده، يبقى دي اسمها اللقطه، دي احكام اللقطه. انما لقيت حاجه حقيره جنيه 5 جنيه 3 جنيه 10 جنيه، لو كنت محتاجهم اصرفهم وتبقى في عهدتك، لو لقيت صاحبهم في يوم من الايام ابقى ادهم. ولو لقيت حاجه برضو قيمه واعلنت عليها وفضلت عندك قرب السنه وما لقيتش ليها صاحب اتصرف فيها وتعتبرها امانه عندك، لو ظهر صاحبها في يوم من الايام تبقى ترد له قيمتها، لكنها تبقى كانها امانه وانت بتتصرف عندك منها لكنها امانه عندك. واضح؟ وتفتكر حكايه الراجل بتاع ايه الاليوبيه ده، ودعا بمثله لعروة بن أبي الجعد البارقي. سيدنا عروة بن أبي الجعد البارقي رسول الله صلى الله عليه وسلم اداله دينارين وقال له هات شاه، اشتري شاه اضحية. فراح سيدنا عروة ده كان تاجر تمام قوي، راح شاري بكل دينار شاه، وبعدين راح سوق تاني باع الشاه منهم بدينارين، وراح راجع لرسول الله اداله الدينارين واداله الشاه، هو اداله دينارين يجيب له شاه، فرجع له بالشاه والدينارين. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركه وقال له بارك الله في صفقه يمين. فبيقول عن نفسه بقى ايه بركه دعوه النبي دي، فلقد كنت اقوم بالكناسة اللي هي سوق في الكوفه اسمه الكناسة، فما ارجع حتى اربح 40,000، يعني في القعده الواحده يقعد في السوق قعدة واحدة كده يربح 40,000 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في حديثه فكان لو اشترى التراب ربح فيه ببركة دعوة النبي اللي هي عروة البارقي. وروي مثل هذا لغرقدة ايضا، ده صحابي، ومرة ندت له ناقة، ندت للنبي ناقة يعني هربت جريت فضاعت منه ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا فجاءه بها اعصار ريح حتى ردها عليه، بمجرد اللهم رد علي ناقتي، بس لا اعصار ريح كده بيدور بيدور بيدور مع اتراب والناقه جايه معاه صلى الله عليه وسلم. ها لا ده هي لما ندت بينت اجابه دعاء النبي، ده هي خدمت الامه يعني، بينت برضه زودت الصحابه ايمانا لانهم راوا هذه الايه. ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت، في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، سيدنا أبي هريرة كانت أمه اسمها صبيحة الدوسية أو ميمونة أو أميمة، اسمها أميمة بنت صبيح أو ميمونة بنت صبيح، اختلف في اسمها من دوس. سيدنا أبي هريرة لما أسلم ذهب إلى أمه ودعاها للإسلام فذكرت النبي بسوء ورفضت، فخرج من عندها مهموم مغموم وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادعو لام ابي هريره ان يشرح الله صدرها للاسلام. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب سيدنا ابو هريره بعد ذلك اليها فطرق عليها الباب فقالت انتظر، وسمع الماء يسكب على جسدها، يعني ايه قالت له انتظر واسمعها بتستحمى، ثم لبست درعها وفتحت الباب وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ففرح فرحا شديدا وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسلمت امي ببركه دعوتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا دعا لعلي في حديث رواه الامام البيهقي بسند صحيح ان يكفى الحر والقر او القر، هو اصلا البرد يسموه القر بالضم ولكن يجوز فتح القفل المجاوره عند علماء اللغة، يقول لك الحر والقر عشان الحر الحق مفتوحة، فلما تيجي تقول الحر والقر تبقى دمها تقيل، فيقول لك الحر والقر تبقى ايه مفتوحة للمجاورة، واخد بالك؟ فربنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا علي بن ابي طالب في خيبر ارمد العين ورمد عينه، عين سيدنا علي كان بسبب حرارة الجو شدة حرارة الجو فأثرت عليه وجعلته أرمد، وقال صلى الله عليه وسلم غدا يفتح الله على خيبر على يد رجل يحبه الله ورسوله. فانتظر الصحابة حتى صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح وسأل على سيدنا علي بن أبي طالب، فجاءوا به إليه صلى الله عليه وسلم وعينه فيها رمد يعني ورمى، لدرجة ان كانوا مسكين وهم بيسحبوه كده مش عارف يمشي مغمض عينه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخفى الحر والقر، فكان يرى في اليوم شديد الحر بالثياب الشتوية ولا يتأثر بالحر، ويرى في اليوم الشديد البرد بالثياب الصيفية يعني ثوب واحد كده بغير اي ثوب اخر زي ما تقول حاجة على اللحم كده، ولا يهتز جسده من البرد، فكان لا يشعر ببرد ولا بحر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا الله لفاطمة ابنته ألا يجيعها، قالت فما جعت بعد. سبب الدعوة دي إن السيدة فاطمة قبل ضرب الحجاب جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت فيها صفرة شديدة من أثر جوع مدة طويلة، فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بشفقة شديدة لما وجد فيها من أثار الصفرة والضعف، وقال اللهم مشبع المجاعة ورافع الوضيعة، اللهم ارفع فاطمة بنت محمد. ففي الحال احمر وجهه وقوية في الحال كده، لدرجة ان الصحابي اللي كان جالس يروي الحديث يقول وجدت وجهها احمر في الحال لانه كان قبل الحجاب، وقالت فما جعت بعدها ابدا بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاب السيدة فاطمة بعد سيدنا علي علشان في مناسبة انها زوجته، بعد ما قال دعوة سيدنا علي جاب السيدة فاطمة، فسيدنا علي ما كانش يبرد ولا يتحر والسيدة فاطمة ما كانتش بتجوع، شوف الجمال. قالت فما جعت بعد. وسأله الطفيل بن عمرو الدوسي، الطفيل بن عمرو من دوس كان شاعر وكان من عظماء قومه وأسلم قديما في مكة، لأنه لما راح مكة أهل قريش قالوا له إيه، قالوا له اوعى تسمع الصابئ، في واحد هنا اسمه صابئ واسمه محمد وبيقول كذا وكذا، فانت اوعى تسمع له لأن أي حد بيسمع له بيعجبه كلامه وبيخرج عن دين أبائه، فاوعى تسمع له. فبيقول فما زالوا يكلموني حتى حشوت أذني بقرصه، يعني حتى أفردانه قطن وبقى ماشي عشان ما يسمعوش، مخافة انه يمر كده جنب رسول الله يسمع. وبعدين وهو عامل كده وجاء بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلم نفسه قال ان انا اوتيت الحكمة وعندي فهم في معاني الكلام، انا اشيل القرص ده واسمع هو بيقول ايه، لو كان كلام كويس خلاص، كلام وحش السين انا ايه اللي عامله في نفسي ده. وراح شايل القرص وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم واعجبه الاسلام واسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب الى قومك حتى يظهرني الله ثم أتني، لأن كان لسه الإسلام والمسلمين مستضعفين. فقال يا رسول الله اجعل لي آية عند قومي أدعوهم بها إلى الإسلام، يعني اجعل لي علامة كده، ادعو الله أن يبقى لي عندي علامة كده ولا آية ولا حاجة كده يعني معجزة معايا عشان لما أجي أكلم قومي للإسلام يدخلوا في الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية، وقال اللهم نور له. فبمجرد انه وصل لقومه بني داوس بس لقى نور طلع عند جبهته بين عينيه نور، فسطع له نور بين عينيه، فقال يا رب اخاف ان يقول مثله. فقال ايه يا رب انا مش عايزه في وشي لحسن يقوله ده ايه، دي برص ولا ده عقاب ولا ده نقمة. فتحول الى طرف صوته، فتحول النور الى طرف صوته، وبقى طرف صوته الصوت بتاعه اللي هو بيقود بيه الدبه بقى منور ينور له، فبقى يدعو قومه للاسلام وطرف صوته منير. فاسلم من قومه ابوه وابنائه وزوجته وقليل من قومه، وبقيه قومه لم يسلموا، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله يا رسول الله ادعو على داود فإن الزنا والربا شاع فيهم وأبوا دعوة الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي داودا، مرضاش يدعي عليه. فلما سمع دعوة النبي علم أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يهدي داود، فعاد وفضل معاهم يدعوهم للإسلام حتى رجع للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد ذلك ومعاه 70 أو 80 من إيه من قومه أسلموا. ده سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي اللي هو صاحب النور. كان في من الصحابة أصحاب نور برضو زي أسيد بن حضير وزي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، كانوا برضو يبقى لهم نور يمشي معاهم ينور لهم. ودعا على مضر فأقحته، في حديث صحيح دعا على مضر في أول دعوته صلى الله عليه وسلم لما عادته القبائل، فدعا على مضر وقال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، فأقحته قحطا شديدا حتى استعطفته قريش فدعا لهم فسقوا. ودعا على كسرى حين مزق كتابه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه إلى كسرى أن يسلم ويدعو إلى الإسلام، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه، قتلوا ابنه. وبعدين لما عرف كسرى ده اللي هو انه شروان ده ان ابنه بيعمل مؤامرة لقتله، فحط دواء سم وكتب عليه ايه دواء ناجع للجماع، وكان ابنه بيحب النساء وحطه في الصيدلية بتاعته، قال لئن قتلني لأقتلنه. فلما قتل أبوه ودخل وبيفتح الصيدلية بتاعت أبوه لقى الدواء ده مكتوب دواء ناجع للجماع، فتحسه وطلع ثم فمات رق. فربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومزق ملك كسرى وفارس، وكانت بعد ذلك بلادهم ايه امتداد لدولة المسلمين. فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا. ودعا على صبي، في حديث رواه أبو داود والبيهقي، دعا على صبي قطع عليه الصلاة أن يقطع الله أثره فأقعد، يعني صبي كده قطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته مشي أمامه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اقطع أثره، فشل ما بقاش يمشي بعد كده فهم يشيلوه. اختلف بقى الصحابة يعني علماء الحديث ليه الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على الصبي ده، مع ان مش طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو على صبي. فقالوا لان بعض العلماء الحديث قالوا لان الله سبحانه وتعالى جعل التكليف بالاحتلام في المدينة، وكانت الحادثة دي في مكة ربما ذلك، وربما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان هذا الصبي لو استمر على صحته لطغى في الارض، فدعا له ان يقعد اثره فيحبس في مرضه فيموت على الاسلام، لان في برضه من الامراض اللي بيها تحبس الانسان عن المعاصي، من عبادي من لا يصلحه الا المرض فان عافيته افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا الغنى فان افقرته افسدته، وهكذا. فربما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ان هذا الصبي افضل شيء ليه ان يعيش مسلول ويدخل الجنة، احسن ما يعيش سليم ويدخل النار. وقال لرجل رآه يأكل بشماله، في حديث رواه مسلم عن سلمة بن الاكوع، كل بيمينك. كان في واحد كده من المنافقين او راجل فيه كبر حديث اسلام بيأكل بشماله امام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول كل بيمينك، فقال كبرا لا استطيع، فقال له النبي ما استطعت، فشلت يده اليمنى عشان يصدق بقى، مش انت بتقول مش قادر هيتشلت هي بقيت مش قادر. فلما قال لا استطيع تكبرا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليه عين تنظر للقلوب، قالها تكبرا على امر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما استطعت، فشلت يده في الحال. وقال ان هو حسن اسلامه بعد كده لما رأى الاية دي بقى خاف وكشف، وذكروا الامام الذهبي في الصحابة، وان كان الامام النووي ذكروا في المنافقين، فقالوا ان ربما كان حاله في الاول منافق، ولما حدث هذه الاية تاب الى الله وصار بعد ذلك من الصحابة. وقال لعتبة بن ابي لهب، وعتبة بن ابي لهب ده كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قومه للإسلام، عتبة طلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم وردها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها بسوء، وذكر النبي بسوء وآذاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. لعتبة ابن أبي لهب، أبو لهب ده عم النبي، يعني كان ابن عمه متجوز بنته، فلما بعث صلى الله عليه وسلم راح مطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعاب في أبيها وعاب فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد. بيقول لك خرج في تجارة للشام بعد دعوة النبي مع أبيه، وكان كل ما يجوا يناموا أبوه يقول لهم نيموا في وسطكم، لأن إيه؟ لأن سيدنا محمد لما دعا عليه كانوا حتى الكفار عارفين إن دعوته مستجابة، كانوا يخافوا، فإني أخاف عليه أسد من الأسود أن يأكله، فإن ابن أبي كبش دعا عليه، كان يقول على رسول الله كده، كان الكفار كانوا يقولوا عليه كده. فالمهم في في في في, في نومة من النومات نيموا في وسطهم، جاء أسد بالليل يشمشم ويمشي في وسطهم لحد ما جاء ونهش من وسطهم، نهش وقال لامرأة: أكلك الأسد؟ فأكلها ذئب. امرأة اللي هي بنت المطعم الأنصارية، بنت المطعم الأنصارية دي مسلمة وكل حاجة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أساءت الأدب، أساءت الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإساءة الأدب حتى من المسلم خطر، إساءة الأدب في الجناب النبوي دي خطر شديد وليها شؤم شديد، هذه صحابية ولم يشفع لها صحبتها إنها أساءت الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم جاءت من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معطي ظهره إلى الشمس، وضربت بيدها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا أكله الأسد؟ فإيه؟ فقالت: أنا ابن إيه مطعم الطير، عدي بن مطعم، جئت إليك أعرض نفسي إليك لتتزوجني، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، لما سمعت هذه الآية فجاءت تعرض إيه نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، بس إيه بإساءة أدب. فالرسول صلى الله عليه وسلم من شفقته عليها قبل، قال لها قبل، فعادت إلى قومها قالت لهم إن أنا عملت كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم قبل، فقالوا لها: أنت امرأة غيرة وغيورة، والرسول صلى الله عليه وسلم له أزواج كثيرين، وانت كده هتعيشي في وسط ضرائر ومش هتستحملي وهتعملي مشاكل، فاحسن روحي ردي، يعني قيلي نفسك مما عرفتي نفسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظلوا معها حتى ايه وافقت وعادت الى النبي صلى الله عليه وسلم واقالت نفسها مما عرضته على النبي صلى الله عليه وسلم، فاقالها صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجت بعده رجلا من المسلمين وكان عنده حائط يعني بستان، فكانت مرة جالسة في هذا الحائط خرج عليها ذئب اكلها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم انها صحابية عشان تعرف اساءة الادب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود، والحديث ده رواه البخاري ومسلم رضي الله عنه في دعائه على قريش حين وضعوا السلة على رقبته في اول بعثته صلى الله عليه وسلم، لما وضعوا السلة والفرس على رقبة النبي وهو يصلي، وانتظر النبي ساجدا حتى جاءت السيدة فاطمة ومسعت عن عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ورقبته الأذى، ثم بعد ذلك رفع رأسه صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم بالاسم: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان. قتلوا جميعا في بدر ما عدا اثنين، واحد أخذ أسير ثم قتل بعد ذلك، والثاني مات كافر في الحبش، كل ده بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حين وضعوا السلة، والسلة ده جلد رقيق يبقى حوالين الجنين، حوالين الجنين اللي هو ايه يعني بيبقى محيط بالجنين كده خارج المشيمة، كمان جلد رقيق شفاف كده محيط بالجنين، ده يسموه السلة. وهو ساجد مع الفرس والدم، مع ما في الكرش من ايه من فرس يعني من قاذورات، ومع الدم، وضعوا هذا كله على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وسماهم الرسول دعا عليهم وسماهم بالاسم، منهم عقبة بن أبي معيط وأبي عمرو بن هشام وغيرهم وغيرهم، حوالي ستة. وقال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر، يعني اغلبهم ما عدا اثنين، واحد اسر وقتل بعد كده، وواحد تاني مات كافر في الحبشة. ودعا على الحكم ابن ابي العاص، الحكم ابن ابي العاص ده عم سيدنا عثمان ابن عفان، الحكم ابن ابي العاص، واسلم عام الفتح. وكان مشكلة الحكم ابن ابي العاص ده انه بيقلد النبي في مشيته، بيقلد النبي في مشيته ويقلده في كلامه، وما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم يقعد من ظهره ويغمز بايه بعينيه. كان يعني اسلامه مش اسلام كده متين، كان عنده كده برضه شوية. قالوا انه تاب بعد كده، قالوا، لكن احنا بنتكلم في الحادثة دي قبل توبته. كان يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم في مشيته استهزاء، وبعدين لما يجي يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد خلفه ويغمز بعينه للناس كده، قال يعني شوفوا بيقول ايه، زي واحد بيستهزئ. ودعا على الحكم ابن ابي العاص وكان يختلج بوجهه، يعني بيحرك وجهه كده استهزاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر من خلفه كما يرى من امامه، فلما رأى بيختلج قال ايه، فرآه فقال كذلك كن. الرسول قال ايه، اول ما لقى بيختلج بيحرك وشه كده، فقال ايه كذلك كن، ففضل وشه كده يتحرك على الفاضي وعلى المليان على طول لحد ما مات في خلافة سيدنا عثمان. شوف بعد ايه عاش كم سنة وماشي كده في الشارع وشه بيلعب، يسموها فيشيال تيك. الوقت في ناس كده، مش انت ساعات تلاقي واحد يعمل لك كده ساعات كده وهو قاعد كده يعمل كده، بيبقى حاجة عصبية. فهو فضلت فيه بقى ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كذلك كن، فظل يختلج الى ان مات وجه. ومات بعدها بسنين طويلة، حوالي 30 سنة عاش. وبعدين مش كده وبس، ونفاه الى الطائف، نفاه الى الطائف، قال له طول ما انا في المدينة ما تقعدش فيها، نفاه وعاش في الطائف. كان ممكن يقتله صلى الله عليه وسلم، لانه ده استهزاء بالنبي، واللي استهزاء بالنبي كافر، كفر، نوع من الكفر، كفر شديد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه كان اظهر اسلامه حتى لا يقال ان الرسول يقتل اصحابه، فالرسول صلى الله عليه وسلم تنازع عن حقه من اجل ايه، فائدة الاسلام والدعوة، حتى لا يصد الناس عن الاسلام، لان حيشع في جزيرة العرب ان الناس بتسلم ورسول برضه بيقتلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه لمصلحة ايه الدعوة الاسلامية، ونفاء الى الطائف. وفضل بقى سيدنا عثمان بن عفان بعد وفاته يكلم الرسول يستسمحه، ما عمه يقول له يا رسول الله نجيبه خلاص حرم مش هيعمل كده ثاني، تاب. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول له بعدين بعدين. فضل الرسول صلى الله عليه وسلم يسوف لحد ما انتقل الى الرفيق الاعلى. سيدنا عثمان فهم من كلمة بعدين دي ان الرسول وعده انه هيجيبه في يوم من الايام، فده اجتهاد سيدنا عثمان. فلما في خلافة سيدنا ابو بكر راح لسيدنا ابو بكر يقول له نجيبه بقى، فسيدنا ابو بكر قال له والله لا احضر احدا نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لقد وعدني ان يأتي به، قال لم اسمع. احتاج ان هو ما سمعش، وسيدنا عثمان ما كانش عنده شاهد يثبت دعواه، لان الرسول قال له هات. ففضل في خلافة سيدنا ابو بكر على هذا الحال. جاء خلافة سيدنا عمر، راح سيدنا عثمان لسيدنا عمر يتحايل عليه ويقول له ان احنا نجيبه من الطائف، فسيدنا عمر رد عليه زي ما سيدنا ايه ابو بكر رد عليه. وفضل في خلافة سيدنا ابو بكر برضو قاعد هناك يختلج في الطائف، وش قاعد يلعب كده ليل نهار شغال ليل نهار. فايه فضل في الطائف لحد ما جاء سيدنا عثمان تولى الخلافة، وبناء على اجتهاده ايه دعا الى المدينة. فبيقول لك لما جه المدينة قامت فتنة مقتل سيدنا عثمان. وليه ابن اسمه مروان؟ ليه ابن اسمه مروان؟ انجبه في الطائف، والسيدة عائشة كانت تشوفه تقول اشهد ان رسول الله لعن اباك وانت في صلبك، كانت تقول له كده. فربنا ينجينا. الاستهزاء بالنبي دي عملية مش سهلة، زي بعض الناس يستهزئوا بالنبي ويقول لك ابداع، ويقول لك ده اصله فن، ده اصله حاجات ادبية. انتوا ايه فهمكم في الادب انتوا، وهم عالم قلالات الادب ما يفهموش الادب، ويدعوا الادب ويستهزئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يبتغوا الدنيا، عشان الدنيا تتفتح لهم، لان الدنيا الوقت في نظرهم في يد الكفار، وهي في الحقيقة في يد الله، لكن هو في نظرهم ان الدنيا في يد الكفار، في نظرهم القاصر، لانهم سفهين مضلمين مش منورين، لا يعلمون ان المقادير كلها بيد الله عز وجل. لا، المقادير بيد امريكا، ومعلوم ان الامريكان الوقت كل من يستهزئ بالاسلام والمسلمين يولوا الوقت المراكز الكبيرة ويعطفوا عليه ويدولوا الجنسية، زي ما عملوا مع الرجل الهندي بتاع الرواية بتاع الشياطين دي، سلمان رشدي وغيره وغيره، فقاعدين زي حيدر الهلفوت ده الكافر بتاع سوريا اللي قال الرواية دي وغيره وغيره كتير يستهزئوا. وهنتكلم ان شاء الله في القسم الثاني من هذا الكتاب في فصول بقى في حكم المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودعا على محلم ابن جثامة، احنا قربنا نخلص، فاضل لنا 3 سطور ونخلص الفصل ان شاء الله. ودعا على محلم ابن جثامة فمات لسبع فلفظته الارض. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على محلم لانه قتل واحد بعد ما اسلم، قتل واحد بعد ما اسلم، فقال اللهم لا تغفر له، اللهم لا تغفر له، اللهم لا تغفر له. فشوف دعوة النبي لما جاء، مات بقى محلم بعد 7، قالوا بعد 7 ايام، وناس قالوا بعد 7 سنين، اختلفوا، او 7 شهور، قالوا بعد 7. لما مات كل ما يدفنوه الارض تلفظه، كل ما يدفنوه لقوته بقى ايه على ظهر الارض مرة تانية، لحد ما فضلوا رموه بعد كده عند سيل وجات الوحوش كلفه. ودعا على محلم ابن جثامة فمات لسبع فلفظته الارض، ثم ووري فلفظته مرات، كل ما يدفنوه يلاقوه تاني لحد ما يئسوا سابوه. فالقوه بين صدين، صدين يعني ايه، بين جبلين، وردموا عليه بالحجارة، الصد جانب الوادي. نعم. وجحده رجل بيع فرس، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرس من واحد اعرابي كان لسه حديث اسلام، واتفق معه على السعر، وفضلوا ماشيين مع بعض عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب له الايه ثمن الفرس من بيته صلى الله عليه وسلم. فالرجل الاعرابي طول ما هو ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ناس تقابله فيفصلوه في الفرس، فامين انه عارضها للبيع، مش يقول بقى ان الرسول لا باعها، لا برضه بيعرضها، لحد ما جات له عليه سعر اعلى وسعر اعلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انا مش اشتريتها منك، يقول له مين اللي يشهد لك انت ما اشتريتش مني ولا حاجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال مين اللي يشهد ان انا اشتريتها؟ ام ايه، ام ابي خزيمة الصحابي اللي هو خزيمة الصحابي، وراح قال انا اشهد يا رسول الله. فقال تشهد على بيع لم تره يا خزيمة؟ قال اني اشهد انه الوحي يأتيك من فوق 7 سماوات، فلا اشهد على فرس اشتريته، يعني دي شغلنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد له خزيمة فقد كفاه، وجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين صلى الله عليه وسلم. وبعدين ادى ثمن الفرس للراجل الاعرابي، وبعدين تسامحا منه رده لي وقال له خده كمان بيعه مش عايز صلى الله عليه وسلم، تسامحا. فشفت البركة. وبعدين ايه لما ادهوله قال له ايه، دعا على الفرس نفسه انه ربنا ما يباركلوش فيه، يعني اداله ثمنه وما خدوش منه وادهوله قال له ايه، ودعا عليه انه ما يباركلوش فيه صلى الله عليه وسلم. وجحده رجل بيع فرس وهي التي شهد فيها خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الفرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال اللهم ان كان كاذبا فلا تبارك له فيها، اللهم ان كان كاذبا فلا تبارك له فيها. فاصبحت شاطية برجليه، يعني ماتت وانتفخت ورفعت رجليها، دي معنى ايه فاصبحت شاطية برجليه، يعني ماتت وشبعت موت وانتفخت كمان، عارف انت الفرس لما يموت وينتفخ تلاقيه رفع رجله كده. فاصبحت شاطية برجلها اي رافعة، وهذا الباب اكثر من ان يحاط به، يعني باب اجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ان يحاط به. وانا هقول لك بشرة، لو انت عايز ان ربنا يرفق بيك في حال دنياك ويسرك وييسر لك امورك، فاطلب حياتك بدعوة النبي، بدعوة النبي. تعمل ايه لما تتولى امر من امر المسلمين؟ ترفق به، فربنا يرفق به بدعوة النبي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي امرا من امر امتي فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي امرا من امر امتي فشق عليهم فشق عليه، ودعوة النبي مستجابة. فاذا توليت امر، ان كنت راجل مثلا رئيس في مكان في موقع من المواقع، فتكون عندك شفقة ورأفة بمرؤوسين. ان لم تكن رئيس لحتة فانت رئيس في بيتك، فتكون عندك شفقة على زوجتك واولادك، لان انت تعتبر رئيسهم. فاي واحد مسؤول عن الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. حتى لو كنت انت عايش مع امك بس ترفق بامك، لحد ما تتزوج ترفق بامك وزوجتك، لحد ما تنجب ترفق بامك وزوجتك واولادك. لما تتولى مع كذلك قيادة من قيادات اي موقع قيادي في في في في في, في, في, في, في البلد، سواء كنت تاجر حتى عندك تجارتك وعندك عمال بيشتغلوا عندك، ترفق بيهم. مش طول النهار يا واد يا بليه وتضربه على قفاه عشان عندك ورشة، ترفق بالواد بليه ده عشان ربنا يرفق بيه. احنا بنشوف الوقت الواد بليه غلبان عنده 6-7 سنين وشغال في ورشة، وساعة ما يغلط يجاب له المفتاح نمرة 5 مكان المفتاح نمرة 6، يروح ضربه في رجله بالمفتاح، الواد يجري يعرج عشان يجاب له المفتاح السليم. تربية سيئة، وفي الاخر العيال بتهرب من الورش وتنام في الشوارع ويبقوا اطفال شوارع، لانه لو رجع لابوه اللي وداه الورشه يتعلم فيها يقول له انت مش نافع، كل يوم اديك ورشه وبرضه تجيلي، فيروح هربان من الورشه ومن ابوه ويعيش في الشوارع. في مصر فيه ما يقلش عن 100,000 طفل شارع، عايش في الشارع. لدرجه ان قريت انت في الحصه طفل من اطفال الشوارع دي الغلابه، اطفال غلابه صغيرين نايم في الزباله، جاء الونش بيشيل الزباله موته، شاله في وسط الزباله موته، قتل لانه كان نايم في وسط الزباله، لانه ايه اللي وداه وسط الزباله؟ ميت من الجوع بيدور على حاجه ياكلها في اخر اليوم. وبعدين بينتشر بينهم بعد كده الشذوذ، وينتشر بينهم المخدرات، وينتشر بينهم اللصوصيه، ويعملوا عصابات وينشأوا نشأة سيئه. كل ده ليه؟ لان ابوهم اولا ما رفقش بيهم فطلق امهم وما صرفش عليهم، وبعد كده امهم لما اتجوزت واحد بعد ابوهم ما رافقتش بيهم، وزوج امهم ما رافقش بيهم، ما عملهمش انهم بني ادمين، حرام انه يعمل كده. ويوم ما ودوهم لورشه يتعلموا صنعه ما رافقش بيهم صاحب الورشه، فضاع الدنيا كلها بقت ملطشه معاه. ويوم ما يروح المدرسه ما يرفقش بيه المدرس يشرح له، يوم يضطر ياخد دروس خصوصيه ويكلف اباؤه اموال طائله، واصبح التعليم مجاني في الظاهر وهو باسعار باهظه في الحقيقه. يمكن لو دفعنا نص او ربع تكاليف الدروس الخصوصيه دي نزود بها مرتبات المدرسين ويشرحوا لاولادنا في المدرسه، احسن من اننا نديهم دروس خصوصيه والمدرسين بيقبضوا ملالين. يعني لو مرتب المدرس وصل 1,000 جنيه، كل واحد من اباء التلامذه يدفع 10 جنيه مرتبات في الشهر لمرتبات المدرسين في المدرسه، 10 جنيه بس مساهمه، وتتجمع المرتبات العشرات دي، انت بتدفع دروس خصوصيه لاولادك بمئات الجنيهات، لكن ادفع انت 10 بس. ده اقتراح كده من مسجد قايتباي، ما نعرفش هيجد دي اذان صاغيه ولا لا، لكن لو 10، لان الحكومه الوقت ميزانيتها لا تسمح، خلاص مش عايزين ميزانيه الحكومه. احنا كاباء بنتكلف تكاليف باهظه، نتحمل احنا مرتبات المدرسين، كل واحد يدفع 10 جنيه بس. المدرسه فيها كام 1,000 طالب، في كام 1,010 جنيه، تدفع منها زيادة مرتبات للمدرسين. المدرس هيحط في عينه حصة ملح وهيرفق بالطالب، يقوم يشرح له، يقوم الطالب يروح بيته يلاقي له وقت يذاكر، لان الوقت ما بيلاقيش وقت يذاكر. حتى لو عندك فلوس تدي دروس لاولادك، العيل من دول بيروح المدرسة يضيع فيها نص اليوم، والنص اليوم التاني يا اما نايم يا اما بياخد دروس، هيذاكر امتى حتى لو معاك فلوس؟ فاصبحت الحياة قاسية، ما بقاش في رفق. لا بقى المدرس يرفق بتلامذته، ولا الناظر يرفق بمدرسيه، ولا الرئيس يرفق بمرؤوسيه، ولا الطبيب بيرفق بمرضاه، ولا المريض بيرفق باطبائه، ولا حد بيقول لحد شكرا، كله قاعد بيعض في بعضه. في حين ان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة، اللي كلنا شايفين حياتنا بتزداد صعوبة لان دعوة النبي مستجابة، لاننا اصلا بنعامل بعضنا بسوء، ولا نرفق ببعضنا البعض، وبنشق بعضنا على بعض، فربنا بيشق علينا بدعوة النبي. فإذا غيرنا هذه المشقة إلى الرفق هينقلب الله سبحانه وتعالى علينا بالرفق. لا تشغلوا أنفسكم، شوف الحديث الجميل القدسي ما فيما معناه، لا تشغلوا انفسكم بالدعاء على حكامكم. ما تقولش الحكام ظلمة ظلمة ظلمة وقاعد تدعي عليه. شفت كلام النبي؟ لا تشغلوا انفسكم بالدعاء على حكامكم فان قلوب الحكام بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ان اطعتم الله قلبها عليكم بالرفق والشفقة فعدلوا فيكم، وان عصيتم الله قلبها عليكم بالظلم والمشقة. فالمسألة انت في ايدك تصلح الحاكم بانك تتقي الله، كل واحد في موقعه يتقي الله يولى عليكم مثلما كيفما تكون يولى عليكم. دي الحقيقة، لان الحاكم من قدر الله على المحكوم، وقدر الله لا يتغير الا ان تغير ما بنفسك. لا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى تغيروا ما حتى يغيروا ما بانفسهم. فافتكر دعوة النبي، لو عايز تصيبك ترفق بكل من هو تحت يديك، حتى لو بتربي حيوانات، حتى لو عامل مزرعة دواجن او مزرعة مواشي، ترفق بالمواشي اللي انت بتربيها ما تجوعهاش، حتى بالدواجن اللي انت بتربيها ما تعطشهاش، بالعمال اللي تحت ايدك ما تتعبهمش، باولادك ما ترهقهمش، بزوجتك لا تعاملها معاملة سيئة، باولادك اللي في حجرك اللي هم مش من ذريتك، اذا كان زوجتك لها اولاد من زوجها السابق تعاملهم معاملة طيبة لانهم مسلمين، امة النبي دول مسلمين، هي دي امة النبي اللي كان طول الليل يبكي ويقول امتي امتي، وربنا جعل انت تحت من امة النبي تحت ايدك عينة بسيطة، مش قادر انت تتحمل عينة بسيطة من امة النبي اللي هي تحت ايدك. الرسول متحمل الامة كلها وانت مش عارف تتحمل، تبقى نيابة عن الرسول في خمسة ستة تعملهم معاملة كويسة، تبقى نائب عن الرسول في الخمسة ستة دول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم من ولي امر من امر امتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي امر من امر امتي فشق عليهم فشق عليه. عايز ربنا يرفق بيك، ارفق بمن تحت يدك، يشق عليك شق بمن تحت يدك. ودعوة النبي مستجابة، ودينا لك امثلة، واوعى تنسى الحديث ده طول عمرك، ترفق بالمسلمين، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين، رحماء بينهم. مش دي وصف امة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او بالحمى والسهر. ونقف على الفصل الثاني والعشرين في كراماته وبركاته وانقلاب الاعيان له فيما لمسه او باشره صلى الله عليه وسلم الخميس القادم ان شاء الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي.